يا من قلت أنك فوق كل ذي علم وعالم وأنك العليم بما خلقت وأنك العلام العالم. هب لنا اللهم علما من لدنك تنجينا به من إبليس والدنيا والنفس والهوى. بحق حبيبك من علمه شديد القوى ولا يعلم سره إلا أنت يا الله يا عليم يا عليم يا علام يا عالم. وصل اللهم وسلم وبارك على المعلم الأول وآله صلاة العليم صلاة العليم العالم.